وبالتالي يجزئه ذكر واحد بعد الصلاة، ويكون كأنه قد أدى الذكرين معها. فإن قاعدة الشريعة أن العملين اللذين من جنس واحد ويكون مقصودهما واحدا، فإنهما متى اجتمعا فتداخلا وكفى أحدهما عن الآخر. والدتي مصابة بالزهايمر تنسى الصلوات وتقول بأنها لم تصلي الوقت وتعيدها أكثر من مرة، حاولت أن أذكرها ولا تقتنع، فهل عليها حرج؟ أرجو إن شاء الله أن يثيبها الله الأجر العظيم وأن يعظم لها الأجر في اشتغالها بالصلاة، وما دام أن شغلها الشاغل في التوجه لله عز وجل ومناجاته في الصلاة فأرجو لها الخير الكثير، وأرجو أن يعظم الله جل وعلا لها الأجر والمثوبة. مطلقة، هل والد الطليق يكون محرما لي؟ نعم، والد الزوج المطلق يكون محرما لطليقة ابنه، لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. تصفية نهاية الخدمة، هل فيها زكاة ومتى تكون؟ متى قبض الإنسان هذه المكافآت التي تكون لنهاية الخدمة وبقيت عنده سنة وجب عليه أن يزكيها، وأما قبل ذلك فإنه لا يتيقن أنه سيحصل عليها، وبالتالي فإنه لا يجب عليه زكاة قبل قبضها. أنا أب لأربع بنات، أرغب في تخصيص مبلغ مالي بالتساوي لكل واحدة باسمها في البنك، الحكم، وهل يوجد شبهة بخصوص الورث؟ إذا وهب الإنسان أبناءه وبناته هبة متساوية على وفق الميزان الشرعي فإنه لا يأثم بذلك، إنما يأثم إذا خص بعض الأبناء دون بعض، فإذا كان عنده أكثر من هؤلاء المذكورات من البنات أو كان عنده أبناء ذكور فإنه إما أن يعطي الجميع وإما أن يمنع الجميع من هبته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. ولما طلب منه أن يشهد على هبة لبعض الأبناء دون بعضهم الآخر امتنع من الشهادة وقال: لا تشهدني على جور، وقال: أتحب أن يكونوا في البر سواء؟ فكذلك في الهبة. نعم نعم، بارك الله فيكم. يقول المريض بمرض معدي، هل يجوز أداء صلاة الجمعة في البيت أم يصليها ظهرا؟ من كان مريضا مرضا معديا فإنه لا يخرج إلى مجامع الناس لئلا ينتقل ذلكم المرض إلى الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرار نقص في بدنها. والعقيقة من المستحبات ليست من الواجبات، فمن كان عاجزا عنها لم يلزم بفعلها. بارك الله فيك ووفقك الله لكل خير، أشكرك على حسن انتقائك وعلى حسن أدائك، كما أسأل الله جل وعلا لك ولفريق العمل التوفيق لكل خير. بارك الله فيكم، وأسأله جل وعلا للمستمعين ولعموم المسلمين أن يجمع الله كلمتهم وأن يؤلف ذات بينهم وأن يكفيهم شر أعدائهم وأن يبارك لهم في جميع أمورهم وأن يجعلهم ممن يعانون على طاعة الله وشكره، كما أسأله تعالى التوفيق لولاة أمرنا. بارك الله فيهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.